إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ديننا هذا الدين الحنيف، نحمد رب العزة جل وعلا عليه على هذا الدين الكامل المكمل لغيره. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأنزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى وموعظة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أنزل رب العزة جل وعلا هذا الكتاب ليتخلق المؤمنون بأخلاقه ويتأدبوا بآدابه ويأتمروا بأوامره ويمتثلوا أوامره ويجتنبوا نواهيه ويقفوا عند حدوده. بهذا تقوم مصالحهم في الدنيا والآخرة، وبهذا يستقيم أمرهم على المنهج الصحيح على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. ما أنزل إلينا هذا القرآن ليوضع في صدور المجالس أو في السيارات أو تقتطع منه الآيات لتعلق على الحوائط، فليس هذا من هدي السلف، وإنما كان هدي السلف ألا يتحرك المرء منهم إلا بدليل. هل يجوز؟ هل لا يجوز؟ هل هذا حرام؟ هل هذا حلال؟ هل مكروه؟ هل مندوب؟ وما الدليل على ذلك؟ التخلق بأخلاق القرآن والاتصاف بالصفات المؤمنين التي ذكرها رب العزة جل وعلا في هذا الكتاب العزيز. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أمرنا رب العزة جل وعلا أن نتصف بكل صفة وصف الله بها عباده المؤمنين في هذا الكتاب لنسير على منهاج النبوة. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللهو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. قد أفلح المؤمنون الذين اتصفوا بهذه الصفات: المقيمون الصلاة والمؤتون الزكاة والحافظون لحدود الله. قال تعالى: التائبون الحامدون العابدون السائحون، أي الصائمون السائحون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. وبشر المؤمنين: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما يقوم به من كان أهلا لذلك، ممن يعلم المنكر من المعروف ويعلم أن ينكر المنكر بمعروف لا ينكره بمنكر، أهل العلم. فلا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان من أهل العلم الذي يعلم ما هو المعروف وما هو المنكر وما السبيل للأمر بالمعروف وما السبيل للأمر بالمعروف ولإنكار المنكر. قال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. يقول تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. هذا هو ميثاق الله علينا إذ قلتم سمعنا وأطعنا. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق

ممن أسلم وجهه لله واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. صفات ينبغي أن تترجم من هذه الآيات إلى معتقد، إلى أقوال وأعمال وأفعال، إلى معتقدات، إلى دستور حياة يسير به المؤمن على منهج لا إله إلا الله، على منهاج النبوة، على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. صفات المؤمنين: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين ورزقكم في السماء وما توعدون. المؤمن يعلم أن رزقه بيد الله، ويعلم أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، ويعلم أن الضر والنفع بيد الله سبحانه وتعالى. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. من كان يريد الآخرة، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلنا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. هذه صفات المؤمنين. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أولئك هم المؤمنون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه الصفات خاطبنا رب العزة بها لنتصف بها لنتخلق بها. قال تعالى: لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإلهكم إله واحد، الوحداني، فإلهكم إله واحد فله أسلموا. وبشر المخبتين الذين، أي المخبتون الذين، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذه هي صفات المؤمن التي ينبغي أن يتصف بها وأن يعض بنواجذه على الميثاق الذي أخذه الله. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. صفات وأخلاق وآداب. رب العزة جل وعلا أدب المؤمنين وأدب رسوله صلى الله عليه وسلم فأحسن تأديبه فقال عليه: وإنك لعلى خلق عظيم. عظمة الخلق في هذه الآية إنما هو في القرآن، كما في الصحيحين لما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن أخلاق النبي قالت: كان خلقه القرآن. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فأدبنا ربنا وأدب المؤمنين، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ومن أفضل السور التي بينت الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها المسلم سورة الحجرات، فبدأها رب العزة جل وعلا بالأدب الذي ينبغي أن يكون مع الله ورسوله الذي به يستقيم كل أدب بعد ذلك وكل أمر في الصدارة، الأدب مع الله ورسوله. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدم أمرك على سنة رسول الله، لا تقدم حالك على أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي أن يقدم على أمر الله ورسوله أمر أي أحد، فكل الأوامر إنما تنفذ وتطاع في ضوء طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. واتقوا الله أي فيما أمركم به ونهاكم عنه، وأن تقفوا عند حدوده، إن الله سميع عليم، سميع بكم، لا يخفى عليه خائفة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، عليم، عليم بحالنا. فاتقوا الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا أمر نهي يشمل كل شيء، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، على غرار قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم، وعلى غرار قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، وعلى غرار قوله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، وعلى غرار قوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ورفع الصوت الآن ما يعنينا وما يخصنا بعد موت النبي فوق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل رفع الصوت فعلا حقيقة لا مجازا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيح عن السائب بن يزيد قال: حصبني رجل، أي رماه بالحصى لينبهه، فإذا به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: ائتني بهذين الرجلين. فلما أتى بهما قال: من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل هذه البلدة لأوجعتكما، أي لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال عمر بن عبد العزيز فيما رواه الأجري في الشريعة وابن بطة في الإبانة الكبرى قال: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه عن الإمام الأوزعي إمام أهل الشام قال: ندور مع السنة حيث دارت، ندور مع السنة حيث دارت، لا ترفعوا أصواتكم ولا تقدموا أمركم على أمر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. فهؤلاء الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. والإمام أحمد في كتاب الزهد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل: رجل لا يشتهي المعصية ولا يعمل بها، ورجل يشتهي المعصية ولا يعمل بها، أيهما أفضل؟ قال الفاروق رضي الله عنه: إن الذين يشتهون المعصية ولا يعملون بها أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. فالذي تراوده نفسه وتراوده المعصية على أن يفعلها ويجد مشقة في الجذب ثم لا يفعلها خوفا من الله، هذا الذي امتحن الله قلبه للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. لا ترفعوا أصواتكم، التأدب. قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، لأنهم هم الذين فهموا مراد الله ورسوله. لا تقول كما يقول السفلة من الناس: نتنازل عن الثوابت والأصول من أجل المصلحة العامة والوطن. لا تقول إن في كذا وكذا وكذا مصالح للعباد والبلاد فهؤلاء الجهلة السفلة من الناس، إنما ينصلح حال العباد والبلاد بألا يقدموا بين يدي الله ورسوله لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تقدموا ولا ترفعوا أصواتكم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدين القيم الصالح لصلاح العباد والبلاد القائم على أمرهم، الدين القيم. لن تقوم للأمة قائمة إلا إذا اتصفت بصفات القرآن وتخلقت بأخلاق القرآن وتأدبت بآداب القرآن. ثم علمنا رب العزة جل وعلا على خبر الفاسق، لأن الفاسقين ممن يسعون في الأرض فسادا، فلا ينبغي أن نأخذ قولهم. قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم في أنفسكم نادمين. قال أهل العلم والمفسرون: خبر الصادق مقبول بلا خلاف، وخبر الكاذب مردود بلا خلاف، أما خبر الفاسق فيتوقف فيه حتى يعلم أكان من الصادقين أم كان من الكاذبين. فمفهوم المخالفة لقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن الصادق إذا أتاك بالخبر خذ ولا حرج عليك، المهم أن تعلم صدقه. فلا ينبغي أن نسير وراء أخبار الفاسقين. واعلموا أن فيكم رسول الله، أن بين أظهركم رسول الله، والآن أن سنته بينكم، فوقروا وعظموا وبجلوا وقدموا سننه، فرأيه أفضل من رأيكم، وهو أشفق منكم عليكم، وهو أحق بكم من أنفسكم، كما قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وفي قراءة صحيحة: وهو أب لهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، رفيق بكم، رحيم بكم. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، أي ربنا سبحانه وتعالى أن يحبب إليك الإيمان ويزينه في قلب ويكره إليك الكفر والفسوق والعصيان، هذا هو الفضل وهذه هي النعمة التي لا فضل ولا نعمة بعدها. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، كما قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. واعلموا أن فيكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله من فضله ومنه على عباده أن حبب إليهم الإيمان، فالله أعلم بالمستحق للهداية، والله أعلم أهل الضلال، فيضل من يشاء ويهدي من يشاء، وما ربك بظلام للعبيد. فالذي يضل الذي أخذ بأسباب الضلال، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ففضل من الله ومنه أن ييسر لك أن تتأدب بآداب القرآن وأن تتخلق بأخلاق القرآن، فهذا هو الصراط المستقيم الذي يصل بك إلى النجاة في الدنيا والآخرة. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ثم قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة. لا ينبغي أن يقتتلوا، ومع الاقتتال أثبت لهم الله الإيمان، لا يخرجون من الملة كما قال الخوارج والمعتزلة ومن نحى نحوهم على خلاف منهج أهل السنة والجماعة. إنما المؤمنون إخوة. روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، ليبين هذا الأمر، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وكذلك في الصحيحين من حديث نعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. بل روى الإمام أحمد بسند قال ابن كثير في تفسيره لا بأس به، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رجال أحمد رجال الصحيح من حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، إن المؤمن يألم لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس. هذا الذي ينبغي أن يكون بين المؤمنين، التواد والتراحم والمعاملة الحسنة والتخلق بأخلاق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إنما المؤمنون إخوة. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. والسخرية التنقص، وأن تحتقر أخاك المسلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه: الكبر بطر الحق وغمط الناس بالطاء، وفي رواية: وغمص الناس بالصاد، والمعنى استحقارهم وتنقصهم وأن يحتقرهم ويراهم أقل منه ودونه، فهذا لا ينبغي، لأن المحتقر قد يكون عند الله أفضل ممن احتقره. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم كما قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، ويل لكل همزة لمزة، هماز مشاء بنميم، يسعى بين الناس بالنميمة ويلمز إخوانه ويطعن فيهم ويتنقصهم. ليست هذه أخلاق المؤمنين كما قال النبي في صحيح مسلم، لا تباغضوا لا تدابروا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، والظن التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله ومن غير بينة، اجتنبوا كثيرا من الظن. قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ما دام أنه ليس هناك بينة لما تقول فلا تقول، ولا تظنن في أخيك إلا خير إلا بالبينة والدليل، فعندها لا حرج عليك، المهم أن تستوثق مما تقول. اجتناب الظن. ثم بين رب العزة جل وعلا لأن الأمر والمعيار عند رب العزة جل وعلا إنما هو التقوى. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أكرم المسلمين أكرم الناس عند الله الذي لا يقدم بين يدي الله ورسوله أمر، الذي لا يرفع صوته فوق صوت النبي، الذي يمتثل أمره فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فالكرم إنما هو بمقدار الطاعة والمعصية، بمقدار التقوى، كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الناس أكرم، قال إن أكرمهم عند الله أتقاهم. هذه الأخلاق التي لزاما ينبغي على المسلم على المؤمن أن يتخلق بها وأن يتصف بصفات القرآن وأن يتأدب بآدابه. فإذا كان المسلم من طلبة العلم فأحرى به وأولى به أن يتخلق بأخلاق القرآن وأن يتأدب بآداب نبيه، لأنه زعم أنه يطلب علم النبوة وأنه يريد أن يسير على منهاج النبوة، فأولى الناس بأن يتخلق بآدابه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولى الناس أن يتخلق إنما هو طالب العلم، وأن يدعو إلى الله على بصيرة، يتصف بصفات المؤمنين، يتخلق بأخلاقه، يتأدب بآداب القرآن في أمره ونهيه وحدوده، ويدعو إلى الله على بصيرة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، عمل صالحا واهتدى في نفسه ثم هدى غيره فتعدت الهداية نفسه إلى غيره فكان مهتد في نفسه وتعدت هذه الهداية بالدعوة إلى الله على بصيرة إلى غيره. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. على بصيرة، على علم، على فقه، بفقه الدعوة وفقه الواقع الذي تدعو فيه وفقه المدعوين دراسة كاملة، وعلى بيان وحجة ودليل بإظهار الحجة وإقامة المحجة وبيان المقصد المستقيم والصراط المستقيم الذي هو منهاج النبوة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، يتأدب بآداب القرآن ويتصف بصفات المؤمنين ويتخلق بأخلاق رسوله صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن، فيفعل الأمر ويجتنب النهي ويقف عند حدود الله ثم يطلب العلم. فإذا طلبه يسير في هذا المنهاج وعلى هذه الطريقة وبهذا المسلك وهذا المنحى، لا يحيد عنه قيد أمولة هكذا بهذا الأدب، ويفضل ويقدم الأدب على العلم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فكما بين ربنا أن رسوله صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه من السلف من الصحابة ومن سار على منهاجهم واتبع هديهم واقتفى بآثارهم واهتدى بهديهم واستنى بسنتهم، كل يدعو إلى الله على بصيرة، فهناك الذين يدعون على جهل على منهاج الشيطان لا على منهاج النبوة. قال تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وقال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في هذا الحديث المشهور من حديث حذيفة: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيه. فدعوة على منهاج النبوة على سبيل الجنة، ودعوة على سبيل النار. فكيف بك بطلبة علم بينهم وبين طلب العلم ما بين السماء والأرض؟ يفسدون في الأرض ويسعون بين الناس بالنميمة، ويوقعون المشايخ بعضهم في بعض، ويفسدون أيما إفساد. أي علم هذا الذي تخلقتم به أن توقعوا بين المشايخ؟ وأي مشايخ؟ مشايخ أهل السنة والجماعة. وكم هم في العالم الإسلامي؟ أم كم هم في بلدنا؟ يعد على الأصابع نفوس خبيثة ليس لها صلة بالعلم ولا آدابه ولا أخلاقه ولا صفات المؤمنين، بل هم مسلمون يسعون في الأرض فسادا، ينقلون من الشيخ إلى الشيخ ما يفسد النفوس، ويقلب طلبة العلم بعضهم على بعض. أي شيء هذا؟ كم رجل من أهل السنة والجماعة في مصر يدعو يعد على الأصابع، أذكرهم ولعلي لا أنسى منهم أحدا: شيخنا الشيخ رسلان، الشيخ طلع الظهران حفظه الله، قد حدثت له حادثة بالأمس قلبت به السيارة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجيه وخرج سليما بفضل الله، شيخ هشام البيل، شيخ علي عبد العزيز موسى، شيخ عادل الشربجي، شيخنا الوالد حسن عبد الوهاب البنا، شيخ علي الوصيفي، شيخ عادل السيد، شيخ حسن عبد الستير، شيخ سعد أبو عزيز هناك في منوف، قلة يعدون على أصابع اليد، ليس هناك غيرهم تقريبا ما ذكرت أو لم أذكر. وكذلك خونا في الله خالد عثمان أبو عبد الأعلى، قلة قليلة يدعون إلى الله على بصير. كيف يسعون هؤلاء بين هذه المشايخ ليؤججوا نار الفتن في وقت دعاة الفتنة والتهيج يقفون لك بالمرصاد؟ ما هذا؟ هؤلاء أناس يهدمون الدعوة، يسبحونها من الوريد إلى الوريد، كلهم نحسبهم على خير ولا نزكي على الله أحد والله حسيبهم، يدعون قال الله قال رسوله بفهم سلف الأم، وهذه هي الدعوة إلى الله على بصيرة. لا يتكلمون في مسألة إلا بدليل، قال الله قال الرسول قال السلف قال أئمة هذا الدين. فكيف يسعى المرء بين الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني بالنميمة والغيبة وينقل حتى لو حدث؟ هذا أمر في غاية السوء. إن حوار المشايخ في هذه الأونة هذا الأمر العظيم، هذا الأمر الذي هو من الخطورة بمكان عظيم. المشايخ يفرغون أنفسهم حتى يقصرون في أهلهم. وجل الوقت بين طلبة العلم وهم في بيوتهم في مكتبتهم وبينهم وبين أهليهم حواجز لا حاجز، فهم معكم وهم ليسوا معكم، إما في تحضير أو في مذاكرة ودراسة، وإما في ساعات على المنبر أو على مكتب الدرس. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لأي شيء هذا؟ أنتم تذبحون مشايخكم، وهذا سعي بين الناس بالنميمة. المسلم الذي هو عامي ليس بطالب علم لا ينبغي أن يفعل هذا. فهناك آداب عامة للمسلم والمؤمن، وأخلاق نتخلق بها المسلمون بينهم وبين بعض، والمؤمنون بينهم وبين بعض. أما طالب العلم فأولى أن يفعل، لأنه يسعى لكي يعلم الناس، وفاقد الشيء لا يعطيه، فكيف هذا؟ أصدق عليكم أنكم دعاة على أبواب جهنم، أنكم تدعون على سبيل الشياطين، أنكم تفسدون الدعوة إلى الله. ما هذه النفوس؟ ارجع إلى ربك واتق الله في نفسك وفي أهلك وفي قومك وفي مشايخك، واذبح جماح نفسك التي تهوي بك إلى المهالك، لأنك تسيء إلى من ينبغي أن تقبل قدميه، فكيف هذا؟ والمصيبة أن الدافع الحب، يتعصب الشاب لأنه لا يعلم، جاهل لشيخه، فيطعن في شيخ من أهل السنة والجماعة، فالطعن في الشيخ الآخر طعن في شيخك، كيف هذا؟ كيف تطعن في رجل يدعو إلى الله على بصيرة؟ أين الولاء والبراء؟ الحب في الله والبغض في الله، والموالاة في الله والمعاداة في الله، أوثق عرى الإيمان كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وإن زل شيخ من المشايخ فالكل يؤخذ من قوله ويرد، وينصح في السر كما ينصح ولي الأمر، لا ينصح على شبكات النت لكي تزيد الأمر سوءا وفسادا ومفاسد عظيمة والعياذ بالله. أين حظك من التخلق بأخلاق القرآن؟ ومنهم من ختم كتاب الله، أي ختم هذا؟ الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا ينتقلون من آية إلى آية بعد حفظها حتى يأتون عليها حفظا وعملا ومعتقدا. إن الطالب الذي يتعلم حديثا أو آية فقد أقيمت عليه الحجة بما في هذه الآية أو هذا الحديث من أمر أو نهي، فإن حفظها ولم يعمل بها كانت حجة عليه لا له، لأنه لم يعمل به. فانظر، وما بالك لهؤلاء الذين يتعمدون إلى أخلاق القرآن فيأتون بنقيضها، وبآدابه فيأتون بعكسها، ويأتون على الأمر فيتركوه، وعلى النهي فيركبوه. هذا هوى. اتقوا الله في مشايخكم، الدعوة تقتل تذبح ورب الكعبة بأيدي هؤلاء الذين يظنون أنهم من طلبة العلم، كيف هذا؟ ومنهم من كان في نفسه خبث والعياذ بالله، يسعى لإظهار نفسه فيوقع بين المشايخ، وربما كان قريبا من بعضهم ممن اشتهر من أهل السنة والجماعة، فيتخذ ويستغل هذا القرب لكي يفسد نفس هذا الشيخ الذي هو قريب منه من بقية المشايخ حتى يعلو هو عنده، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته، يخصفه الله ويذله الله. لأنه ينبغي على طالب العلم أن يساعد في الدعوة إلى الله على بصيره، ولا ينظر إلى نفسه. أتنظر إلى حظ نفسك؟ أم تريد أن تكون من الذين نجاهم الله في الدنيا والآخرة، الذين على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه؟ إخوتي في الله، ينبغي على طلبة العلم أن تتوقف عن طلب العلم وتقدم عليه آداب طالب العلم وتقرأ الكتب التي في ذلك كما بينت المرة السابقة، ككتاب ابن جماعة وكذلك كتاب الخطيب البغدادي. ينبغي نزاما أن تقرأ هذه الكتب، الجامع لأخلاق الراوي والمستمع، تقرأ هذا الكتاب وتقرأ كتاب ابن جماعة، تذكرة السامع والمتكلم بأداب العالم والمتعلم، تذكرة لك تقدمها على مفاعل الفقه والأصول والنحو والحديث، لأنك قصرت ولم تأخذ هذا القسط الذي يجعلك ملتزما سائرا على منهاج النبوة في كيفية التعامل مع أخي من طالبة العلم، وفي كيفية التعامل مع شيخه من توقيره وتبجيله واحترامه، وعدم تتبع الزلات لشيخك ولغيره. الضابط أن يكون هذا الشيخ على منهاج النبوة، على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذه منقبة ومزية تسقط كل ما عنده من الزلات. يكفي أن يكون على منهاج النبوة، كل شيء غير هذا يغتفر له. ينبغي أن تكون على بينة من هذا، لا تفسدوا دعوتكم ولا تجعلوا المشايخ يقفلون البيوت على أنفسهم. شيخ من أهل السنة والجماعة قريبا من يومين وصل به الأمر، قال: سأقفل بابي على بيتي، إن لله وإنا إليه راجعون. من الذي يخسر؟ من الذي يخسر؟ أنت. لن تلقى من تستفتيه، لن يفتح هاتفه، استحالة. سوء الأدب من الطلبة يتصلون بالمشايخ ولا يستأذنون ويسألونه عن فلان عن فلان، وهم يسجلون له، وبقلة أدب متناهية يحرفون في متن الكلام ثم يرفعون الكلام على النت. ما هذا؟ هذا رجل يتتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ما الذي تريده؟ أن تسعى بين الناس بالنميمة؟ فاحلق ذقنك واشرب السجائر واجلس على المقهى، لأن نفسك هكذا خبيثة، ولكنها تتجمل تجملا كاذبا باللحية والجلباب القصير. ما هذا؟ اتقوا الله في مشايخكم، الأمر عظيم جلل ورب الكعبة. رموز من رموز السلفية ضاقت نفوسهم حتى كادوا في مصرنا أن يعتزلوا الدعوة. اتقوا الله، اتقوا الله في مشايخكم، وارجوا بعلمكم الآخرة ووجه الله. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، أين ميثاقكم مع الله؟ اتقوا الله، ستفسد الدعوة في وقت يعلم القاصي والداني ممن كان على منهاج النبوة. هذا فساد المستشر العريض الذي تسبب فيه دعاة الفتنة والتهييج، الذين جروا الأمة إلى الويلات والمهلكات وبحار الدماء. ودعاة أهل السنة والجماعة يردون الأمر إلى نصابه، يذكرون المسلمين بمنهاج النبوة بمثل ما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. فدعوهم، لا نريد منكم مساعدة، بل نريد أن تكفوا شروركم عنا. دعوهم على منابرهم وفي مساجدهم يذكرون الناس بالله ورسوله. هذا حال الأمة، السقوط العظيم والاقتصاد المتدني الرهيب وتفتح البلاد. وتولي الأمور لمن هم ليسوا بأهل، فتكلموا في دين الله وهم من أجهل الناس، كما قال الإمام أبو عثمان الصابوني: العلم هو السنة والجهل هو البدعة، وهم على بدع من القول والعمل والمعتقد عظيم، فبينهم وبين العلم دونهم قرط القتاد، فهؤلاء ليسوا من أهل العلم. فدعوا أهل السنة يسيرون في منهجهم وفي أمرهم حتى يبلغوا ما ينبغي أن يبلغوا، ينقذوا أمتهم، فتخلقوا بأخلاق القرآن، واتصفوا بصفات المؤمنين، وتأدبوا بآداب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فقبل معذرتنا، وتعلم حاجتنا فأجب سؤلنا، وتعلم ما عندنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم قيد لهذه الأمة أمرا رشيدا يعز فيه وليك، ويذل فيه عدوك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ردنا حكاما ومحكومين إلى منهاج النبوة. اللهم أدبنا بآداب القرآن، اللهم خلقنا بأخلاق القرآن، اللهم اجعل صفات المؤمنين فينا يا رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله.